بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالكبرياء والكمال وتوحد بالبقاء والعز الذي لا نفاد له ولا زوال، وتعالى بعزته وعظمته، وتنزه بربوبيته وإلهيته عن الأشباه والنظراء والأشكال، الملك الذي يولي ويعزل ويأخذ ويمهل، وعم كل مخلوق بالفضل والنوال، الجبار الذي خضع كل متجبر لعظيم هيبته، وقهر كل متكبر بسلطان سطوته، والمطلع على ظاهر العبد وسريرته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والباقي فلا يتغير بتغير الأزمان والأحوال، له الخلق والأمر والحكم والقهر، وله الرجوع يوم الحشر، عالم السر والجهر، وقاصم الجبابرة بالعز والقهر، ومذل من اعتز بغيره غاية الإذلال، قبل من عباده اليسير من العمل، وغفر لهم الكثير من الزلل، وأزاح عنهم العلل، وتفضل على من شاء بلذة الوصل والإقبال، العلي الأعلى، وله الأسماء الحسنى، وإليه الرجوع والمنتهى، وهو الله الذي لا إله إلا هو ذو الكرم والجلال، تسبحه الكائنات وتمجده جميع المخلوقات، وإليه ترفع السؤالات، وبابه محط الركاب وغاية الآمال، جل عن الشبيه والنظير، وتقدس عن الشريك والظهير، وتعالى عن الأعوان، وتنزه عن الأمثال، فسبحانه من إله أتم على عباده النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، وجاد على عباده بالإنعام والإفضال، أحمده وأشكره على أن هدانا للإسلام، ومن علينا بالصيام والقيام، وأتم علينا نعمه الجزال، وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأكمل شريعة وأشرف خصال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تتجدد بالغدو والآصال، وسلم تسليما. فيا إخواني، هذه آخر ليلة من شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، وموسم العتق من النيران، فاجتهدوا في باقيه، وتلافوا تفريطكم ما أمكن تلافيه، فمتى يغفر لمن لم يغفر له فيه، ومتى يصلح من صعب عليه إدراك فارطه وأقام على تماديه، لقد كان منبها لذوي الغفلات والنسيان، موسما لمضاعفة الأعمال والغفران، ومخصوصا لفضيلة تلاوة القرآن، وقت إفاضات الكرم من المولى والإحسان، ليله معمور بالقيام، ونهاره مصون بالصيام، فكيف لا تجري دموع المؤمن على فقد رمضان، وهو لا يدري أحظي بالقبول والغفران، أم رمي بالطرد والحرمان، ثم لا يشعر أهو يدركه في الزمان الثان، فكم بين من يرعى رمضان كأنه حبيب زار بعد طول بعاد، وطيف خيال ألم في طيب سهاد، فقد شغله أنسه بحبيبه عن الأنام، فهو يتمنى لو كان رمضان على الدوام، قد هجر فيه لذيذ المنام، ولزم الوقوف في حندس الظلام، وآخر يرى رمضان موسما لنيل الشهوات، ويعد أيامه استعجالا لأوقات البطالات، وآخر قد فرط في الإنابة والتوبة، وقصر عن الإجابة والأوبة، فازداد برمضان وزرا على وزره، واكتسب بأيامه خسرا على خسره، ولم يتزود منه ليوم حشره، ورضي بإبعاده وهجره. والسعيد في يوم العيد يتذكر الوعد والوعيد ويطلب من مولاه المزيد، فهو يوم يتفضل فيه الملك المجيد ويعتق الإماء والعبيد. فيا عباد الله كيف لا يجري للمؤمن على فراق هذا الشهر دموع، وهو لا يدري هل بقي له في عمره رجوع. أين حرق المجتهدين في نهاره؟ أين قلق المتهجدين في أسحاره؟ فكيف حال من خسر في لياليه وأيامه؟ ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه؟ كم نصح المسكين فما قبل النصح، وكم دعي إلى المصالحة فما أجاب الصلح. كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد. حتى إذا ضاق به الوقت وخاف المقت، ندم على التفريط حيث لا ينفع الندم، وطلب الاستدراك في وقت العدم. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نئيه مشتياقا، وتسأل في المنازل أين ساروا. تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. إخواني، لقد ذهبت أيامه وما أطعتم، وكتبت عليكم فيه آثامه وما أضعتم، وكأنكم بالمشمرين فيه وقد وصلوا وانقطعتم. أترى ما هذا التوبيخ لكم أو ما سمعتم؟ إخواني، هذا شهر رمضان موسم القبول والغفران، قد بقي منه ليلة واحدة واقتسم العاملون فوائده، بقي من أيامه يوم وكأنه طيف زار في النوم. فلقد كان للمتقين روضة وأنسا، وللغافلين قيدا وحبسا. كان نزهة للأبرار وقيدا للأشرار، فطوبى لمن حل فيه عقدة الإصرار، وحل في روضة التقوى في منزل الافتقار، وختم شهره بالاستغفار، لعله يرفو خلل التقصير ويمحو الأوزار. أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا، حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا. كيف لا نبكي بشهر مر بالغفلة عنا، ثم لا نعلم أنا قد قبلنا أو طردنا. ليت شعري ليت شعري من هو المحروم؟ من هو المحروم والمطرود منا؟ ومن المقبول ممن صام منا فيهنى؟ كان هذا الشهر نورا، كان هذا الشهر نورا، كان هذا الشهر نورا بيننا يزهر حسنا. فاجعل اللهم عقباه لنا نورا وحسنا. اللهم يا من أحاط علمه بجميع المعلومات وعلت قدرته على جميع المقدورات وجلت إرادته أن يخالفها شيء من الكائنات، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك على الخلائق وقهرك، اغفر لنا كبائر الذنوب والصغائر، واستر علينا فاضحات السرائر، وهب لنا موبقات الجرائر، وسامحنا عن كل قبيح نطقت به الألسن وأكنته الضمائر. فها نحن عبيدك، فها نحن عبيدك الخاضعون لهيبتك، المتذللون لعزك وعظمتك، الراجون لجميل رحمتك. أمرتنا ففرطنا ولم تقطع عنا نعمك، ونهيتنا فعصينا ولم تحرمنا كرمك. اللهم ردنا إليك بفضلك ورحمتك، ووفقنا للإقبال عليك والاشتغال بخدمتك، وتفضل علينا فأنت البادئ بالإحسان قبل توجه السائلين، وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين. فأتمم علينا إحسانك كما بدأتنا، وأسبل علينا عفوك كما عودتنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.